السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان لي تجربة كانت عصيبة نوعا ما، وحقيقة كنت أكره الحديث عنها، ولكني هذه المرة سأشير إلى بعض ما حصل لي. لما تعلمنا علم الحديث ودراسة علم الحديث والأسانيد وغير ذلك، قبل 15 عاما تقريبا، كان عند الناس، يمكن من قبلها يعني، لكن احنا دخلنا على الخط في هذا السياق، كان البحث الحديثي حقيقة متعلق بشخص الألباني أكثر من تعلقي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بعض الناس يرى أن هذه تهمة خطيرة، لكن يعلم الله أني لم أقل فندا. فكان دائما التمحور، تمحور البحث، دفاع عن أحكام الألباني أو هجوم على أحكام الألباني، أكثر من مجرد النظر هل هذا الحديث صح عن رسول الله أو لم يصح، وإذا لم يصح ما درجة عدم صحته، هل هو مكذوب، هل هو ضعيف ضعفا محتملا، طيب هل له شواهد، هل تعضده مقاصد الشريعة العامة، هل توجد آثار عن الصحابة تعضده. فبمجرد أن لا كان فقط هذا. وعلى فكرة تضخيم البحث الحديثي في عصرنا وإظهار أنه خطير جدا ومفصلي، مع أن معظمه قد فصل به في زمن السلف، ناشئ عن هذا، أن قلة الفقه، أن كثير من الأحاديث التي تضعف هي أحاديث معناها ثابت في نصوص أخرى في الشريعة، ولكن ليس بالوضوح الوارد في بعض الأحاديث الضعيفة. وثانيا هجران آثار الصحابة والتابعين، فضخم الأمر وصار الناس يعني يظنون أن حياة أو موت، وكأنهم يبتدئون إسلاما جديدا. حتى أني كنت أتعجب من بعض الناس الذي إذا جاء يدرس الفقه يذكر حتى شذوذات الظاهرية، وربما رجحها ويخالف المذاهب الفقهية المشهورة. فماذا يقول؟ والذي عليه المحققون، والمحققون هؤلاء دائما قلة، وكأن بقية علماء الأمة ما يعرفون عن التحقيق شيئا. يعني أحيانا الإنسان لما يكون المخالف له قويا أو كبيرا ينبغي أن يتأدب باللفظ نوعا ما، ولكن حقيقة هذا مفقود عند كثيرين، وبغير قصد إساءة للطرف الآخر، دائما ليس قصد إساءة. طيب، فمن السهل، ومع الأسف كثيرا ما يخالفون الجمهور، وأحيانا يخالفون إجماعات ولا يشعرون بأنفسهم دون فهم مأخذ العلماء. تجد هذا هو في الفقه هكذا، ودائما يعني درسه لابد أن ينقل المذاهب كلها، وحين يتكلم في الحديث لا ينقل إلا أحكام الألباني، يعني حتى أحكام بقية المعاصرين مثل ابن باز أو المعلمي أو لا يهتم بها، ولا أحكام متأخرين ولا أحكام المتقدمين، وفقط أحكام الألباني. حتى أنني يعني بما أنني كنت مقلدا مثلهم، لما بدأت أبحث مثلا أحيانا أجد أن الألباني خالف أناس أقدم منه أو أكبر منه، فأحاول أن أبحث في المسألة وأرجح فأجد قولهم صوابا، فأحاول أن أكتب أوضح في هذا. ثم بعد ذلك قلت لماذا لا أجرد من صحيح الجامع دراسة، والصحيحة دراسة، أتعلم من الحديث وأنظر في المتون وفي شروح الأحاديث، وحتى نظرت في السنن على هذا الأساس، أدرس الأحاديث دراسة، وأنظر أحكام الأئمة، ثم أدرس أبحاث المعاصرين وغير المعاصرين. ففعلت هذا فخرجت بأحاديث كثيرة خالفت فيها الألباني. فكنت من إذا كتبت البحث لا أسميه، لأنه إذا سميته خلاص سينتهي الأمر، سيصير النظر إلى اسم الألباني لا إلى بحثي ولا إلى حججي، وسيبدأ بعض الناس يقفز ويدافع عن الألباني حتى ولو سار على منهج غير منهج الألباني، كما فعل بعض من دافع عن إرواء الغليل، يعني في حائل يعني ف تجدهم سبحان الله يدافع عن الألباني بس بطريقة هي ليست منهجه أصلا، لكن الدفاع عن الاسم هو الأساس. طيب